بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لم أغفر لي ولا شيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري وأبو كامل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت أم حبيبة بنت جحش قال أبو كامل أم حبيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت استحيضت 7 سنين، فاشتكى ذلك إليه واستفتته فيه، فقال: ليس هذا بالحيضة ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي، وكانت تجلس في مركا فتعلو الحمرة حمرة الدم الماء ثم تصلي. تقدم كثيرا أن قوله فاغتسلي وصلي أن هذا يكون عند انقضاء الحيضة فقط. أمره عليه الصلاة والسلام مرة في الشهر، هذا الواجب عند انقضاء الحيضة. أما فعلها هي أن كانت تغتسل لكل صلاة فهذا اجتهاد منها، والواجب الوضوء لكل صلاة. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أشعث بن أبي الشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في ترجله وفي طهوره وفي نعله. قال شعبة: ثم سألته بعد ذلك فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أو يعجبه التيمن ما استطاع. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن المصالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألته عائشة عن الركعتين بعد العصر فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الظهر فشغل عنهما حتى صلى العصر، فلما فرغ ركعهما في بيتي فما تركهما حتى مات. قال عبد الله بن أبي قيس: فسألت أبا هريرة عنه قال: قد كنا نفعله ثم قد تركناه. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية عن أبي الزاهرية عن جبير بن وفير قال: دخلت على عائشة فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: قلت نعم. قالت: فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: القرآن. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن عبد الله بن أبي قيس أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال: حدثني يعقوب بن محمد عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بيت ليس فيه تمر جياع أهله. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي حدثنا حماد بن سلامة عن علي بن زيد عن أبي عثمان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. الله يجعلنا منهم. نعم. حدثنا عبد الرحمن وعفان قال: حدثنا أبو عوان عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا، وقالت: لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجوز مناطقهن فشققنه ثم اتخذنا منه خمرا، وإنها دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أخبرني عن الطهور من المحيض. فقال: نعم، لتأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر ثم لتحسن الطهور ثم تصب على رأسها ثم تلزق بشؤون رأسها ثم تدلكه فإن ذلك طهور، ثم تصب عليها من الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فلتتطهر بها. قالت: يا رسول الله، كيف تتطهر بها؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني عن ذلك. فقالت عائشة: تتبع بها أثر الدم. قال عفان: ثم لتصب على رأسها من الماء ولتلصق شؤون رأسها فلتدلكه. قال عفان: إلى حجوزي أو حجوزي. لا، عفان قال إلى بالراء عندنا حجوري، حجور أو حجور. حجوز المناطق، معقد المناطق. والشؤون الرأس قال: طرائقه وعظامه، تدلك شؤون الرأس فإن ذلك طهور، يعني نفس فروة الرأس وطرائق الرأس وعظامه، هذه الشؤون. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال: حدثنا زيت عن صداقة رجل من أهل الكوفة قال: حدثنا جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة فسألتها إحداهما: كيف كنتن تصنعن عند الغسل؟ فقالت: يا عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه 3 مرات، ونحن نفيض على رؤوسنا 5 من أجل ظفر الشعر الضفائر لأنه مشدود. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته وبدأ بالسواك. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل قال سألت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسامع عنده شعر فقالت قد كان أبغض الحديث إليه. وقال عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. تقدم من المراد المداومة، ولو كان يتسامع عنده الشعر عليه الصلاة والسلام وينشد عنده، لكن الشعر اللي فيه مصلحة الإسلام، أما أنه يعني في كل مجالسه يكون شعر، لا، كان هذا أبغض شيء له، يعني اللي مجالسه الذكر. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن مروان أبي لبابة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن نفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. الإسراء والزمر، هاتين سورتين فيها تقرير التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها صلاح القلوب، ويل القاسية قلوبهم من ذكر الله، وفيها العناية بالقرآن. يعني أعظم موضوع يجمع السورتين العناية بالقرآن، ففي سورة الإسراء ذكرت العناية بالقرآن في أكثر من 30 موضع، وفي سورة الزمر ذكر أيضا العناية بالقرآن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الآيات. وفيها أيضا التوحيد، في هاتين السورتين تقرير التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وفيها كذلك الآخرة، أمر الآخرة. في السورتين سبحانه تجدد الإيمان، بالذات السورتين هاتين تجدد الإيمان، والإيمان يخلق في الثوب كما في القلب كما يخلق الثوب. فاللي تدبر السورتين هذه كل ليلة إذا استطاع، ولا ليلة بعد ليلة، ولا لو كل أسبوع، النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يقرأها كل ليلة. في صلاة الليل يا شيخ ولا بس؟ لا ما أدري، هو صلاة الليل ولا عند النوم ولا الله أعلم. نعم. الشيخ مباز الغفري يقول إنها عند النوم من أذكار النوم، لكن الله أعلم. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون فيه إثم، فإن كان إثم كان أبعد الناس منه. نعم. حدثنا عبد الملك بن عمرو وأبو عامر قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من شهر من السنة أكثر من صومه من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، وإنه كان أحب الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها. ما دوم عندك ما داوم إيه؟ ما دوم ما دوم عليها، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. نعم. حدثنا عبد الملك بن عمر ابن عمر قال حدثنا ويزيد قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، وإذا أراد أن يركع قام فركع، ويصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. يوتر بخمس مسرودة ليس فيها تشاهد إلا في آخرها هنا في هذه الصيغة، وثمان مفصولة كل ثنتين لوحدة، ويصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، وهي التي بعد الوتر، لكن هنا كأنها ذكرت مرتين، والحديث قبله جاء مفصل وواضح، لكن بعض الرواة أحيانا ما يضبط فيه. وفي الحديث اللي قبله قال أحب الصلاة إلى رسول الله ما دوم عليه، أحب الصلاة، ولذلك الرواتب هي أفضل التطوعات بعد الفرائض، أفضل التطوعات قطعا، لأنك تداوم عليها، ولذلك سميت رواتب. وكذلك الوتر هو أحب الصلاة وأفضلها لأنك تداوم عليه. أما الصلاة المتقطعة هذه يعني فيها خير، لكن أحب الصلاة إلى رسول الله ما داومت عليه، ثبت عليه، ولذلك الركعتين بعد العصر سببها أن كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة داوم عليها. نعم. حدثنا عبد الرحمن قال سمعت سفيان يحدث قال حدثنا علي بن الأقمع عن أبي حذيفة وكان من أصحاب عبد الله وكان طلحة يحدث عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ما يسرني أني حكيت رجلا وأن لي كذا وكذا. قالت وقلت يا رسول الله إن صفية امرأة وقالت بيده وقال بيده كأنه يعني قصيرة فقال لقد مزجت بكلمة لو مزج بها ماء البحر مزجت. قال عبد الله وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. لا هذا اللي بعده لكن هذا مر معنا وهذا والله أنا خطير نقع فيه. الحكاية إيش معناها؟ تقليد. تقليد تقليد إيش؟ صوت. تقليد الصوت، تقليد المشية، تقليد اللهجة. سبحان الله واقعين فيها إلى أذاننا. يعني إذا جاء طاري واحد تقلد صوته أو تقلد لهجته أو تقلد مشيته أو تقلد حركاته، حتى بعضهم يقلد صلاته إذا جاي يصلي. يقول ما أحب أني حكيت فلان رجل وأني لي كذا وكذا. لا تحكي أحد. والثانية عبد الله مستعان الغيبة ولو كانت بالإشارة. شوف الآن قدر الغيبة. هي بس قالت بيدها كذا حسبك من صفية أنها كذا يعني قصيرة. فقال لو مزجت بماء البحر لمزجته. كيف عاد أضعاف أضعاف هذه الكلمة. بعدين كلمة قصيرة يعني ما هي يعني قدح، هذا خلقة الله عز وجل. لكن جاءت في مقام يعني التنقص. حسبك منها أنها قصيرة. حتى ما قالت قصيرة، أشارت بيدها. فقال هذه الكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. حتى نعرف قول أنس تفعلون أعمال هي في أعينكم أدق من الشعر. كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إذا كان الإشارة كذا لو مزجت بماء البحر لمزجته، ومحاكاة الإنسان لغيره في صوته وفي مشيته أو لهجته كذا وكذا، كيف عاد غيره؟ نعم. قال عبد الله وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء توضأ. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديمة. وأيكم يطيق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيق؟ حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حيضت يأمرني فأتزل ثم يباشرني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أغتسل أنا وهو من إناء واحد ونحن جنوبان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله أنا حائض. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة. قالت قلت يا رسول الله أشتري بريرة وأشترط لهم الولاء. قال اشتري فإنما الولاء لمن ولي النعمة أو لمن أعتق. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم العشر. قال عبد الرحمن وأسنده أبو عوان عن الأسود. وإذا لم يصومها لا يعني النهي عنها، هذا على احتمال أنه ما صام لأنه ما جاءها في العشر ليوم واحد. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان ووكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في سجوده وركوعه سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال وكيع اللهم وبحمدك. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن موسى بن ابن عبد الله بن يزيد عن مولاة لعائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى صلاة الصبح ورأسه يقطر فيصبح صائما. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا من أفق من أفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه الله حمد الله وإن مطرت قال اللهم صيبا نافعا. عندكم صيبا؟ عندكم ساء بالسين؟ صيبا نافعا. صيبا نافعا. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وابن نعيم حدثنا سفيان عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من كل ذي حمى. حدثنا عبد الرحمن عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض. حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد قال حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها قال قلت إنها هنا رجل يبعث بهديه الكعبة فيأمر الذي يسوقها له من معلم قد أمره فيقلدها ولا يزال محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيق يديها من وراء الحجاب لقد كنت أفتل قلائد الهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بهديه فما يحرم عليه شيء مما يحرم على الرجل من أهله حتى يرجع الناس. تصفيق تحكي الفتل, تصفيق ليس التصفيق العادي هذا ولكن تحكي الفتل كذا, الفتل أن تضع الغزل وتفركه كذا لين تصير. قالت سمعت صوتها هكذا تحكي الفتل. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزل. هذا اجتهاد رضي الله عنها, لكن أبوها وعمر وعثمان وأكابر الصحابة قالوا لا, والحق معهم. هي تظن أنها أنه كان اتفاقا أنه ليس اتفاقا. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة قرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وحرم التجارة في الخمر. يعني أكد تحريم التجارة ولهم يعلمون ذلك, لكن أكد السحت عموما لأن من الربا. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد الهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها وما يحرم. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط أحدهما أيسر من الآخر إلا أخذ الذي هو أيسر. حدثنا يحيى حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يقيم عندنا ولا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. حدثنا يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن أسد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم ثم يبعث بها وما يحرم. حدثنا يحيى عن شعبة عن منصور قال غنما. حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان. حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن ينام توضأ. قال أبي وقال وكيع محمد بن جعفر في هذا الحديث إذا أراد أن ينام أو يأكل توضأ. قال يحيى ترك شعبة حديث الحكم في الجنوب إذا أراد أن يأكل توضأ. نعم. حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة صدق عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا الحكم وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت الطيب قال أحدهما في رأسي أو شعري الطيب رأيت الطيب قال أحدهما في رأسي أو شعري وقال آخر في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. اللهم صل على محمد. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام قال يحيى أملاه عليه هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحاجة فليهل فلولا أني أهديت أهللت بعمرة. قالت فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة وكنت ممن أهل بعمرة فحذت قبل أن ندخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقذي راسك وامتشتي وأهلي بالحج فعلت. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن للتنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقد الله عز وجل حجة وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هاد ولا صوم ولا صدق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عنها. بالنسبة للقارن هي كانت قارنة والعمرة ما يلزمها شيء. إذا كانت تقصد العمرة العمرة صحيح ما فيها هدي ولا صوم ولا صدق, وإن كان مرادها أنها قارنة أهدى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ضحى عن نساء البقر ويعني أهدى. نعم. حدثنا وكيع حدثنا هشام نحوه قال وكان مغتسلي واهلي بالحج قال عروة فقد الله عز وجل حجه وعمرتها. حدثنا يحيى بن علي بن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال رأت عائشة وعبد الرحمن بن بكر يتوضأ فقالت يا عبد الرحمن أحسن الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. نعم نعم إيه وكذلك هذا احتمال أن التي تحيض ليس عليها شيء إذا فعلت مثل كذا يعني أدخلت الحج وذهبت ما عليها شيء. كذلك هذا احتمال ثالث إما أن تقصد ما تعرضت له من الحيض أنه ليس في هدي ولا صوم ولا صدقة وإما عمرتها وإما القران والقران قد فعل عنها. نعم ها بلى يعني لا متمتع أحد نوعي التمتع لنقارن قارن متمتع يدخل في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. لكن بعض الحنابلة اللي وغيرهم اللي يستحبون الإفراد ثم يستحبون إعقاب الإفراد بعمرة ويقولون أن يفرد ثم يجعل عمرة بعد الحج لا هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة تطيب نفسها أفضل منها أن تكون العمرة قبل الحج. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب بن شهيد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ولكم في رسول الله وسوة حسنة. الله. حدثنا وكيع حدثنا هشام عن قتادة عن زرار بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة والذي يقرأه وهو يشد عليه له أجران. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن المقداد بن شريح بن هان الحارثي عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك. حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة وقال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها وقال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وقال في حديث منصور ونحن جنوبان. حدثنا وكيع حدثنا سفيان ومسعر عن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي فيه وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله فيضع فاه على موضعي فيه. حدثنا وكيع حدثنا الشريك عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن المقدام بن شريح بن هان عن أبيه قالت عائشة من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدق ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. صحيح هي تحكي فعله العام عليه الصلاة والسلام يعني أكثر حالة هكذا لكن لا يعني أن عند الحاجة لا يفعل ذلك قد رواها غيره غيرها مثل حذيفة وغيره. أما فعله العام صحيح حتى أن جفاة العرب كانوا يعيرون عليه الصلاة والسلام يقولون انظر إلى هذا الذي يبول كما تبول المرأة وكانت الجفاة يبولون قائمين ويترشش النجاسة عليهم ولا يبالون فلما رأوه يبوله جالس قالوا هذا الذي يبول كما تبول المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس هديا وخلقا ففعله الدائم عليه الصلاة والسلام هو البول جالسا لكن إذا احتاج. نعم. حدثنا وكيع عن شعبة ومحمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال محمد سمعت إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنوب توضأ. حدثنا وكيع قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنوب غسل يديه. على هذه شرح لكلمة توضأ فإما أن يكون الوضوء اللي هو غسل يدي اللي هو الطهور وإما أن يكون الوضوء الشرعي ولا شك أن الوضوء الشرعي أكمل الوضوء الشرعي أكمل خاصة في الأكل. أما في النوم لا هو الوضوء الشرعي لكن في الأكل الوضوء الشرعي أكمل فإما تيسر يغسل يديه إذا كان جنوب لأن الجنابة أمر معنوي وأمر حسي قد يكون في اليدين وأنت ما تشعر به. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام قال حدثني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم. حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 ثوب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يقول قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يفيض أو يطوف بالبيت. حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة قلت يا رسول الله ما أرى صفية إلا حابستنا. قال وما شأنها؟ قلت حاضت. قال أما كانت فاضت؟ قلت بلى ولكنها حاضت بعد. قال فلا حبس عليها فنفر بها. فلا حبس عليك فنفر بها. حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله قال سمعت القاسم وحدثني عن عائشة أن رجلا طلق امرأته 3 فتزوجها آخر فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحل الأول فقال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. حدثنا يحيى حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن امرأة من بني قريظة طلقها زوجها فتزوجها رجل آخر منهم فطلقها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنما معه مثله دبتي هذه فقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك هشام شك. حدثنا يحيى حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح 3 مرات ثم شك يحيى في 3. هذا في إثبات سماع مطرف من عائشة مطرف بن عبد الله بن شخير وهو قديم سمع ممن مات قبل عائشة مثل عمران ومثل نعم. حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إن كنت أسرد الصوم فقال إني كنت أسرد الصوم فأصوم في السفر أفأصوم إني كنت أسرد الصوم أفأصوم في السفر قال إن شئت فأصوم وإن شئت فأفطر. حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أختلف أنا وهو منه نعم. حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير عن ابن حازم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد فأقول أبقي لي كذا قال أبي. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى عن عمرة سمعت عائشة تقول لو أن رسول الله سمعت عائشة تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء منعهن كما منع نساء بني إسرائيل. قال قلت لعمرة ونساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. بعض الناس من الجهلة يعني يشوش بالمسلمين على بهذا الحديث يقول ايش معنى هذا الحديث يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يشرع شيء والله لم يخبره بما سيحصل في الغيب وهل هذا يصير عام في الشرائع ان النبي صلى الله عليه وسلم لو راى الناس لما امر وكذا وان هذا قدح في كمال الشريعه. هذا كلام فاسد لكن ما جوابه ايه ما يحتمل بس كيف تجيبه خروج مشروط ان النبي عليه الصلاه والسلام في الحقيقه خروج النساء مشروط أن يخرجن التفيلات غير متطيبات ويخرجن بالليل وبيتها خير لا ونحو ذلك والناس ضيعوا الشروط فتقول لو أنه رآهم وقد ضيعوا الشروط لمنعهم. ليس معناه أن الشريعة بتغير النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا الشريعة قد كاملة لكن أكثر الناس لا يفقهون. حتى أنا سمعت بنفسي في مرة قديم في شريط واحد يقول إن القول هذا كفري من عائشة لكن تعذر بالجهل. والله سمعت بنفسي هذا قول كفري لأن يستلزم عليه عدم كمال الشريعة يقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى كان ما أمر وكذا وقام أعوذ بالله يجيب كلام ما يقولون حتى اللي في شهر مجانين ها إيه هو يدور العذر بالجهل هذا. نعم. حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن عمارة عن عمتي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. حدثنا يحيى بن سعيد عن أعمش قال حدثنا إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أراه على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني فأحكه وقال يحيى مرة فأفركه. حدثنا يحيى عن هشام عن الدستواي قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم حدثنا يحيى حدثنا شعبان الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا يعني في فرق المني. حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو عمران الجوني عن طلحة قال قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارين إلى أيهما أهدي قال أقربهما من كبابا. حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم قال قلت لمقسم أوتر بثلاث ثم أخرج إلى الصلاة مخافة أن تفوتني قال لا وتر إلا بخمس أو سبع. قال فذكرت ذلك ليحيى بن الجزار ومجاهد فقال لي سله عمن فقلت له فقال عن الثقة عن عائشة وميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان المراد لا وتر أكمل هذا صحيح مثل رقية إلا من عين أو حمى لا وتر أكمل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر عنه إنه أوتر بثلاث يعني أقل ما ذكر عنه في حديث عائشة إنه أوتر بخمس أو سبعة أو تسعة أو إحدى عشرة أما الثلاث ما ذكرت لكن جائزة والواحدة أيضا المفردة جائزة. لما قيل ابن عباس إن معاوية أوتر بركعة واحدة قال إنه لفقيه وذكر عن عشرة من الصحابة إنه أوتر بركعة لكن لا وتر أكمل من خمس أو سبع. حدثنا يحيى الحسين قال حدثني بودير عن أبي الجوزة عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين فإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمة وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدة وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يكره أن يفترش ذراعيه افتراش السبع وكان يفرش رجله اليسرى يفرش رجله اليسرى يفرش بضم الراء والشين يفرش لكن بعدها ايش عندكم وينصب احنا عطوه مفعول به دخل وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عاقب الشيطان وكان يختم الصلاة بالتسليم. عاقب الشيطان الجلوس على العاقبين وهما منصوبين إلا في الزحام أفتى بذلك ابن عباس وغيره. نعم. حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال حدثني أبي قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه الناس في مرضه يعودونه وصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما فرغ قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد بن نمير قال حدثنا يحيى عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي أن يمضي على إحرامه ومن لم يكن معه هدي أن يحل إذا طاف فلما كان يوم النحر دخل علي بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه. قال يحيى قال شعبة عن يحيى فذكرت ذلك للقاسم فقال جاءتك بالحديث على وجهه. قال ابن نمير لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج. خرجوا لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج والمشهور أنه لأربع بقين ودخلوا مكة لأربعين مضين من ذي الحجة يعني ثمانية أيام مسيرهم. جاءتك بالحديث على وجه وهذا الحديث في رد على يعني بيان لعلة الحديث الآخر اللي يقول عن لحوم البقر أنها داء وألبانها دواء هذا الحديث لا يصح لأن يعني هنا لو كان داء ما أهدى عن نساء بالبقر. نعم. حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حدثنا أبي عن عائشة قالت جاءني عمي من الرضاعة يستأذن علي بعدما ضرب الحجاب قلت لا أذن لك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي لج عليك عمك قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمك فليلج عليك. إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال هو عمك فليلج عليك سبحان الله عظيم. وهذا عجيب لأن في الموطأ أن عائشة كانت تفتي بعد ذلك أن الرضاع من قبل المرأة فقط وكانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد لأن عندها مذهب في رضاع الكبير ومذهب خاص بها لم يوافق عليها أحد أمرت أن ترضعه بنات أختها ولا يرضعه بنات أخيها. لماذا؟ لا أي نعم لأن عندها أن الرضاع إنما يسري من جهة المرأة المرضعة فقط فبنات الأخت تكون من جهة الأم نفسها خالتها لكن بنات أخيها يكون ما تكون محرم إلا من جهة أنها عمة، وهي تقول إنما أرضعت المرأة. وذكر ذلك مالك في الموطأ عنها، وعائشة وغيرها رضي الله عنهم محجوجين كل أمة محمد هي مقهورة وتحت النص، النص الواضح اللي يفسر الصحابة كل الناس تبع له. اجتهادات شخصية من الصحابة اللي ما وافقهم عليها صحابة آخرين هذه خاصة بهم، وهذه مسائل الله يغفر لهم فيها ويتجاوز عنهم، وأحيانا يؤجرون فيها في المسائل هذه، لكن الناس كلهم تحت النص، ما في أحد فوق النص. وهذا هم رضي الله عنهم أحرص الناس أن يكونوا تحت النص، لكن أحيانا الواحد يجتهد أو يخطئ. لكن للأسف أن نجرؤ أن نقول تخطي عائشة ويخطي أبو هريرة ويخطي عمر، ثم لو تقول في مجلس وكذا أخطأ فلان من المعظمين وجدوا لها روعة، من أنت حتى تخطي فلان؟ مع أنهم هم يجرون على الصحابة. نعم. ها ها زوجة أخيها، زوجة أخيها لا. نعم. حدثنا يحيى حدثنا هشام قال أخبرني أبي أخبرتني عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، وقال وكيعني حضرت الصلاة والعشاء، وقال ابن عيينة إذا وضع العشاء. حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة وكيعني قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر فأفأدع الصلاة؟ قال وكيع قال لا. قال يحيى قال ليس ذلك بالحيض، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال يحيى قلت لهشام أغسل واحد تغسل وتوضأ عند كل الصلاة؟ قال نعم. قلت لهشام أغسل واحد تغتسل يعني إذا انقطعت الحيضة ثم توضأ عند كل الصلاة؟ قال نعم. ماذا هو الواجب؟ أن غسل واحد عند انقطاع الحيضة، إذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي ثم توضأ عند كل صلاة. قال نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري بالنسبة للحديث الرفق لا تستعجل في القراءة فيه. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قالها أهل الإفك ما قالوا فبرأ الله عز وجل، وكلهم حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثه مصدق بعضا. هذا كل الجهد هذا فعل الزهري رحمة الله عليه. المصادر من أربعة من كبار أهل المدينة: سعيد بن مسيب المخزومي، وعروة بن الزبير الأسدي، وعلقمة بن وقاص الليثي، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. هؤلاء كبار أهل المدينة من الفقهاء. يقول الزهري كل واحد حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا، وأنا وعيت من كل واحد الحديث اللي حدثني، ثم سرد هذا السرد الطيب اللي صار هو الأصل في حكاية الإفك هذه التي قال الله عنها لا تحسبوه بل هو خير لكم. نعم. ذكروا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلهن ولم يخشهن اللحم. لم يهبلهن وسيأتي معناها يهبلهن ولم يغشهن اللحم. نعم. إنما يكن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم ليس بها داع ولا مجيب، فأيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجع إلي. فبين أنا جالس في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي فالدلج. هذا رضي الله عنه كان مشهور بالنوم، يعني بعض الناس يصير معه ثقل في نومه، فكان رضي الله عنه دائما هكذا ينام ثم يقوم يلحق الجيش. ويقول هو عائلته مر معنا في مسنده إنه هو أهله فيهم ثقة النوم. نعم. فالدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائما فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب. هذا يدل على تغطية الوجه. هذا من أصرح الأشياء في تغطية الوجه، إن قالت كان يراني قبل أن يضرب الحجاب. نعم. فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي. وهذا عد نص. فخمرت وجهي بجلبابي. نعم. فوالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهير، فهلك من هلك في شأني. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. نعم. شهر كامل وهي مريضة، والناس يخوضون في عرضها وهي لا تشعر ولا تدري عن شيء، يعني غافلة صحيح، لكن هذا الشيء اللي لاحظته اللطف اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم تشعر من حين تشتكي. وهذا الواجب على الإنسان مع أهله وكذا، اللطف خاصة حال المرض، المريض ضعيف. نعم. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، كيف تيكم يعني تلك. فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت، وخرجت مع أمي مصطح. خرجت معي عندنا، وخرجت معي أمي مصطح. مستحنا قبل المناصع، وهو متبرزنا. تبرز يعني الخروج، البروز عن البلد. مناصع. نعم. ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل. قلة الزاد من ليل إلى ليل، ما يحتاجون إلى الخروج إلا في الليل لقلة الزاد، إنما هو التمر والماء ونحو. نعم. وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. عندنا بالنون، قبل أن نتخذ الكنف قريبة من بيوتنا. حتى الكنف لما اتخذت ما كانت داخل البيوت، والكنيف أن يكون شيء مكنف يعني محجر، إنما كانت قريب من البيوت. نعم. وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه. بالتنزه. نعم. وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. هذا صحيح والله، لكن عاد الناس الآن مجبورين، ولا أمر العرب التنزه، ووجود الكنف عند البيوت أو في البيوت يكون في أذى. نعم. فانطلقت أنا وأم مصطح، وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب. شوف أبو بكر رضي الله عنه أوصل الناس للرحم، وش علاقة الآن مصطح اللي كان ينفق عليه بأبي بكر؟ شوف الرحم البعيدة، فما بالك بالرحم القريبة. ما علاقة مصطح بأبي بكر وهو كان ينفق عليه؟ جدته خالة أبي بكر، هذا أقرب شيء. جدته أمه خالة أبي بكر، ومع ذلك كان ينفق عليه، من ضمن عشرات كان ينفق عليهم لأجل الرحم ولأجل الهجرة. نعم. وأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرتها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، تسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت أي هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت وماذا قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم؟ قلت أتأذن لي أن آتي يا أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقالت أي بنية هوني عليك، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها.

قال ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله عز وجل مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى. هذا الولي، يقولون الولي الذي ما يظن في نفسه الولاية، ولي الله هو الذي لا يظن في نفسه الولاية. تقول كان كنت أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في قرآن يتلى، لكن رؤيا أو شيء. ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله عز وجل بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه. هذا شيء عظيم، سبحان الله. فأخذه مكان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة. هذا الفرج، الفرج يأتي بعد الشدة. أبشري يا عائشة. أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل هو الذي أنزل براءتي. هذه الكلمة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب ربه ويحب الذي ينسب الفضل إلى ربه. قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكم أيضا، أنتم سمعتم هذا القول فما قلتم ولا غيرتم، ولكني أحمد الله عز وجل هو الذي أنزل براءتي. نعم. فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 10 آيات. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات براءتي. قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مصلح لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل ولا يأتي لأولي الفضل منكم والسعة إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصلح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت أو ما رأيت أو ما بلغك. قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصم الله عز وجل بالورع، وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. حمنة رضي الله عنها يعني تكلمت وطهرت بالحد، أما زينب كانت أمتن دينا، مع أنها هذه فرصة وهي كانت تساميها، لكن قالت أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خير. فهذا حديث الإفك الذي قال الله عز وجل فيه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني مرارة شديدة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصديق وعلى أهل بيته وعلى عائشة، لكن هو خير، وهذا يحسبه كل من رمي بإفك. نعم. حدثنا. نعم. نعم. إيه نعم. هو كان يلزم البراءة لكن الله المستعان أمر أراده الله عز وجل. نعم. حدثنا بازن قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح قال بازن قلت له ابن كيسان قال نعم عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قالها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله، وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان وعد حديثها من بعض وأثبت له اختصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله عنها، وبعض حديثه مصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. سيأتي ببعض الفروقات ليس الحديث كامل. نعم. قالوا قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهم وخرج بها، فذكر الحديث إلا أنه قال آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذن بالرحيل، وقال من جزع ظفار، وقال لأن قبل شوي عندنا من جزع أظفار وهنا من جزع ظفار. ظفار اللي في عمان، والأظفار نفس الجزع هذا يسمى أظفار، يباع عن اسمه أظفار وهو من ظفار اللي في عمان الآن. وقال يهبلنا وقال يهبلن. وهناك هناك ايش قال؟ يهبلهن. يقال من هبله اللحم اذا اكتنز عليه وركب بعضه بعضا يقال هبله اللحم. نعم. وقال فتيممت منزلي. وقال قال عروة أخبرت أنه كان يشاع ويحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. هذا من أبي يستوشيه وينشره ويحبه. نعم. وقال عروة أيضا لم يسمي من أهل الإفك إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحملة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم إلا أنهم عصبة. عصبة لكن الذين حدوهم هؤلاء الثلاثة وهؤلاء هم اللي طهرهم الله عز وجل أما البقية تركوا بذنوبهم. نعم. كما قال الله عز وجل وإن كبر ذلك كان يقال عند عبد الله بن أبي ابن أبي بن سلول قال عروة وكانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول إنه الذي قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. شوف من شدة محبتها للنبي عليه الصلاة والسلام تقول لا أحد يسب حسان بعد هذا البيت لما قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء لأن شعراء قريش تناوشوا عرضه وعرض أهله وعرض والده فقال ما دام عرضي يكفيكم عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف لي لعرض محمد منكم يقاوم فقالت من يسب حسان بعد هذا البيت. نعم. وقالت وأمرنا أمر العرب الأول في التنزيه تنزيه. نعم. وقال لها ضرائر وقال لها ضرائر وقال بالذي يعلم من براءة أهله وقال فتأتي الداجن فتأكله وقال وإن كان من إخواننا الخزرج وقال فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزر قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية هناك اجتهلته. نعم. وقال قلص دمعي وقال وطفقت أختها حملة تحارب لها وقال عروة قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنفي أنثى قط قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله شهيدا قال أبي في أحد الحديثين تجاذب يعني أطراف الحديث لكن مر معنا في مسند الصفوان بن معطل أنه جاء له ولد فلعل هذا كلامها قبل الإفك أنه ما كشف عن كان في أنثى قط. يقول لا تحل لي ها؟ يقول ما كشفت عن امرأة في الجهلية ولا في الإسلام لا تحل لي. إيه وفي لفظ أنه قال ما كشفت عن امرأة لا تحل لي يعني كشف أنثى لا تحل له لا في جاهلية ولا في إسلام رضي الله عنه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب حدثني عروة فذكر الحديث وإسناده وقال من جزع ظفار وقال يهبلنا وقال تيممت وقال في البرية وقال لها ضرائر وقال فتأتي الداجن فتأكله وقال وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وقال قلس دمعي وقال تحارب. نعم. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قال الزهري وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر كان صغير. عائشة كان صغير يعني وقت الهجرة كانت لا وقت موت خديجة كان عمرها 6 سنين فمعناها ولدت في السنة الرابعة من البعثة ولدت في السنة الأولى من الرسالة. بعد دار الأرقم بسنة يعني بعد ما خرجوا من الأرقم فهي صحيح لم تعقل أبويها إلا وهما مسلمين. نعم. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى فيه النهار بكرة وعشية. هذا شرف كبير. شرف كبير شرف كبير لأبي بكر ما يمر يوم قط في مكة إلا والنبي عليه الصلاة والسلام يأتيهم ترى فيه النهار أول النهار وآخر يأتيهم في بيتهم إنه ما كان يأنس إلا بأبي بكر. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال ابن الدغنة أين تريد يا أبو بكر فقال أبو بكر أخرجني قومي فذكر الحديث وقال هذا ابن الدغنة سيد القارة القارة من قبائل الساحل وبرك الغماد أين هو الآن بين مكة وجيزان وفيه هناك مرفأ يودي الحبشة مباشرة ها البرك هذا عند القحمة وعند بين القنفذة وجيزان نشوف وصل إلى برك الغماد أو الغماد. نعم. فذكر الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين قد أريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما حرتان يعني وهما حرتان يعني. فخرج من كان مهاجرا قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبش من المسلمين، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: أو ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلف راحلتين كانت عنده من ورق السمر 4 أشهر. قال الزهري: معناه أن ورق السمر بالنسبة للراحلة، الراحل هو أطيب شيء، اللي هو يخبطونه خبط حتى يخبطونه كما قال موسى عليه السلام: أهش بها على غنمي. يخبطون السمر هذا من أشجار العظاه الكبار، ويتساقط الورق ثم يجمعونه، هذا نافع جدا للإبل. نعم. قال الزهري: قال عروة: قالت عائشة: بينما نحن يوما جلوسا في بيتنا في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنيا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، إن جاء به في هذه الساعة لأمر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل لي: أبو بكر، أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عندك أمي؟ بأبي أنت وأمي؟ لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: فالصحابة في الصحبة ولا في الصحابة؟ في الصحابة والصحبة. فالصحابة بأبي أنت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى رحلتين هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قال: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت اسماء بنت أبي بكر من نطاقها فأوكت الجراب، فلذلك كانت تسمى ذات النطاق. ثم لحق ذات النطاقين عندنا نسخة ذات النطاق. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال. هذا بعض حديث عن الهجرة رضي الله عنه. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان المنصور عن سلم بن أبي الجعد عن أبي مليح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هاتكت ما بينها وبين الله عز وجل، أو ستر ما بينها وبين الله عز وجل. حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى. ها؟ مش حد هذا وضع الستر. أما إذا كانت في بيت أبيها مثلا أو في بيت اللي خصها إن شاء الله لا بأس، لكن في البيت اللي ليسوا إيه لا، والآن اللي تضع ثيابها في المشاغل أيضا، تروح المشغل يسمونه مشغل، هو والله شغلة، وتضع ثيابها للتجميل أو لغيره، نعوذ بالله. حد أقول حد ما تضع من الثياب يعني. الحد العادي عند الناس يعني، لو وضعت خمارها عند وليس عندهم أجنبي، أو وضعت العباة مثلا. أما المراد هنا وضع الثياب الذي لا يصلح إلا في البيت، إيه في بيته. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه مرت من هذه المرحلات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه بعضه وعلي بعضه، والمرت من أكسية سود. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ناداه عمر فقال: الصلاة. نام النساء والصبيان. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأديان غيركم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري أخبرني القاسم بن محمد بن بكر الصديق أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي مستيرة بقرام فيه صورة تماثيل، فتلون وجهه ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة حسنة الهيئة، فقال: من هذه؟ فقلت: هذه فلانة بنت فلان يا رسول الله، هي لا تنام الليل. فقال: مهمه، خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، وأحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. مش اسمها الحولة بنت تويت، الحولة بنت تويت رضي الله عنها. فقال: لا، مهمه يعني يكفي، خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة، فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. قالت قلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت وعليكم. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر بن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد فيه قدر الفرق. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة ذات علم، فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني ببجانية فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر قبل أن تخرج الشمس من حجرتي طالعة. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن مطرف عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في سجوده أو في ركوعه كان يقول في سجوده أو في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر، قالت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. يعني مراد عائشة أن النهي في التحري الطلوع والغروب، وهذا ليس تحري، لكن هذا فيه نهي خاص، الصلاة بعد العصر وبعد الفجر فيها نهي، هذا أوقات موسعة وهذا أوقات مضيق. وكلمة التحري أخذ منها بعض الناس أن ذوات الأسباب تجوز لأنها ليست تحري، ولكن الصواب أن يعظم النهي هذا إلا ما جاء فيه نص واضح، أما ما سواه يترك النهي على نهيه. نعم. حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض مسند ظهره إلي، قالت فدخل عبد الرحمن بن بكر في يده سواك فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت السواك فطيبته ثم دفعته إليه فشعل يستن به فثقلت يده وثقل علي وهو يقول اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى مرتين. قالت ثم قبض، تقول عائشة رضي الله عنها قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين سحري ونحري. حدثنا محمد بن بكر الأنصاري. أين السحر؟ لأن مكان الرئتين، قال انتفخ سحره من الرعب، كما قال أبو جهل لعتبة في بدر قال انتفخ سحرك، قال أنت اشجع مني يا مصف لست. أين مكان الرئتين؟ تحت الثدين ولا تحت؟ يعني أقرب إلى أسفل الصدر. إذن يكون يعني أنه مسند إلى صدرها. النحر هو الثغرة، هذه ثغرة النحر اللي تحت في أصل الرقبة، الفتحة هذه الثغرة، والسحر يعني على صدرها. نعم. حدثنا محمد بن بكر الأنصاري قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبرنا عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حاجة الوداع للحلي والإحرام. وقال الأنصاري حدثنا ابن جريج عن عمر بن عبد الله عن ابن عروة. الذريرة ما عاد تجي، هذه الذريرة المسك وليس الأخلاط هذه. نعم. حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث به ويقيم فما يتقي من شيء. نعم. حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن أمية ابن أبي أمية أن نافع عن مولى ابن عمر أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتل الوزق فإنه كان ينفخ على إبراهيم النار، قال وكانت عائشة تقتلهن. نعم. حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب العروة أن عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة فذكر الحديث وقال فهو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ها كيف عندكم كذا؟ ايه. نعم. لا هي تقتل. حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا المجريش ما كان عنده عصاه طويلة، كانت عندها رمح رمح حربة وكذا. نعم. حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كسر عظم الميت ميتا كمثل كسره حيا. مثل في أي شيء مر معنا في الإثم. نعم. حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطان عن عمرة بن الزبير أخبره أن عائشة أخبرته قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة على السرير بينه وبين القبلة. قلت أبينهما جدر المسجد؟ قالت لا، في البيت إلى جدره. بينهما جدر المسجد، يعني هو يصلي بينهما جدر في المسجد، هو في البيت يصلي إلى جدر البيت وهي بينه وبين الجدر على السرير. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول بعد التشهد في العشاء الآخرة كلمات كان يعظمهن جدا، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من شر المسيح الدجال، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. قال كان يعظمهن وأذكرهن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وش بلغ من تعظيم طاووس لها؟ أمر ابنه بإعادة الصلاة لما تركها، أمر ابن عبد الله هذا أن يعيد الصلاة لعلها نافلة حتى لا ينساها، لأن إذا عادها مرة واحدة ما عاد ينساها. فصدق ابنه لما قال كان يعظمهن جدا هذه الكلمات. المشكلة الآن أن الإنسان يقرأها لكن بدون تدبر، مع كثرة هذه تجري على لسانه وما يستشعره، لكن لو كان يستعيذ حقيقة يعاذ من جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وروح. نعم. قال حدثنا ابن جريج. إيه هو هنا يعني كأنه في العشاء أكثر تعظيم، ولا هي في كل صلاة. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وروح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن القاسم بن محمد أخبره أن عائشة أخبرته أن سالة بنت زهير بن عمر جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال. قال عبد الرزاق وعلم ما يعلم الرجال. قال أرضعيه تحرمي عليه. قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به رهبة، ثم لقيت القاسم فقلت لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد. قال ما هو؟ فأخبرته. قال فحدثه عني أن عائشة رضي الله عنها أخبرتني ابن أبي مليكة سمعه وجلس سنة كاملة ما يحدث به رهبة منه. هذا يدل على أنها أمر يعني أمر خاص ما يقاس عليه، ولولا أن القاسم جرأه وقال أنا أيضا سمعت من عائشة ما حدث به، هذا أمر خاص. هذا يدلك على أنه يعني أمر يخاف منه يرهب منه. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب فمولى وأخ في الدين. فجاءت سهلة فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا. ما معنى فضلا؟ بس الدار. بس لا الفضل، لا الفضل لبسة البيت. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. هذا العرب بعضهم كلامهم يشرح. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. نعم. وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت، فقال أرضعيه 5 رضعات فكان من منزلة ولده من الرضاعة. لكن عاد كل الصحابة ومهد المؤمنين قالوا هذا خاص، لأن فيه أحاديث نص محكمة. هذا خاص. نعم. حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني عروة بن الزبير. أي والله أي صح. صحيح نادرة جدا. هو بس هذا صحيح ما في أحد مثل سالم، لكن المشكلة في تفسير عائشة وفي فعل عائشة، أن عائشة بعد ذلك كانت من أرادت أن يدخل عليها أمرت بعض نساء أقاربها أن ترضعها، ولذلك فعل عائشة لا شك أنه خطأ محض، بل أنه في درجة أيضا المسائل المستبشعة مثل قول ابن عباس في الصرف وفي المتعة ورجع عنه، مثل قول أبو هريرة في أن يغسل إلى الآباط، يعني إيه لا يعد من المسائل الاجتهادية، لو كان اجتهادي ما ردت أمهات المؤمنين عليها. إيه صح، اللي يقول من كان مثل سالم إيه، لكن الناس توسعوا، أمس تكلمنا فيه الناس توسعوا، حتى بعضهم يقول السواقين وبعضهم يقول ترضعهم وكذا، أعوذ بالله، هذا معناه هدم المحكمات. في عندنا محكمات، في أشياء روتها عائشة نفسها، إنما الرضاعة من المجاعة. نعم. حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني عمرو بن الزبير، وروح حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عمرو بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد، قال روحنا أبو الجعيد. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال له هشام بن عروة فرددته، فقال لي هشام إنما هو أبو القعيس، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته ذلك قال فهلا أذنت له، تربت يمينك ويدك. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال وزعم عطاء أن عائشة رضي الله عنها قالت، هذا أيضا يدل على أن الرضاعة من جهة الأب، عمها ما يصير عمها إلا من جهة الأب، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لها هلا أذنت له، تربت يمينك أو يدك، إنه عمك. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال وزعم عطاء أن عائشة رضي الله عنها قالت ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله عز وجل له أن ينكح ما شاء، قلت عمن تأثر هذا؟ قال أدري، حسبت أني سمعت عبيد بن عمير يقول ذلك. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه لإرابه. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم عن عمارة عن عمة له عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولادكم من أطيب بكسبكم، تأكلوا من كسب أولادكم. نعم. حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. يدل على ضمهما، فيه يعني دلالة على الضم. ها ممكن تحسست هكذا وقعت لوحدها، ويمكن انها تحسست هي كانت تبحث عنه في الظلام، فوقعت يديه على يديها على بطن قدمه، يعني ما يفهم منه انه ضم العقبين في السجود الا يعني مشقة، ظن ليس شيء اكيد، فوقعت يدي او يدي او يدها اذا كانت تلمس على بطن القدمين. نعم. وهو يقول اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء، ودخل في العمرة من كدى. كدى غير كدي وغير كدى، كدى الآن اللي هم جهة باب الشبيكة وباب العمرة، لأنك أنت الآن إذا جيت من جرول الآن اللي فيه خدمات المسجد من عند وان جاي من الزاهر، إذا جيت من جرول إن طلعت من جبل الكعبة تطلع على كدى، وإن طلعت مع العتيبية كلها الآن طرق تطلع على كدى، وإنت يا منت من جرول من أسفل بتروح الكدي ثلاثة. فمرة في الحج يعني لما جاء في ذات طواء في جرول راح على وجهه العتيبية ونزل مع الحجون، هذا كدى. ومرة يجي عند جبل الكعبة اللي الآن التوسع وصلت إليه، هذا كدى. نعم. حدثنا حماد حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة فتفيض جبهته عرقا عليه الصلاة والسلام. حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غيرت على امرأة ما غيرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين، لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة، وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلائلها منها. هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين، يعني قبل أن يدخل علي، وله عقد عليها بعد موت خديجة، لكنه دخل عليها بعد ما هاجر. نعم. حدثنا حماد بن سلامة قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقالها أردت الحج؟ قالت والله ما أجدني إلا وجع. فقال لها حجي واشترطي، فقل اللهم محلي حيث حبستني، ما محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد من الأسود. المحل هنا يعني مكان الإحلال، وليس المحل المكان. محلي، محلي يعني مكان إحلالي. نعم. حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عندنا دفن، الذي دفن، دفن فيه، الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضع ثوبي وأقول وأبي، فأضع ثوبي وأقول إنما هو زوج وأبي. فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. ها؟ الحين ما يستحي من الأحياء، تستحي من الأموات. يعني عمر شهيد بالوحي، والشهيد حي، حياة أكمل من حياة الأموات الآخرين، ولكنه ما يخاطب، ما يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور، لكن من شدة حيائها يعني تستحي من عمر وهو في قبره. نعم. حدثنا يحيى حدثنا هشام وواكع عن هشام المعنى قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب ويستغفر ويسب نفسه. طيب، يوم السبت إن شاء الله بالنسبة لأهل الرسالة لو تجيبوا معكم المجلد الآخر احتياط يوم الأحد، مجلد 43، لين باقي يمكن 70 صفحة، يمكن نحتاج إلى المجلد الآخر. أنت كم باقي لك؟ صحتي. تبين أقرأها ولا عندكم دوام؟ أقرأها، معليش أقرأها، عندهم دوام بس عاد. نعم، كمل. حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفية قالوا حاضت، قال حبستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذن. حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه مروى وبكر يصلي بالناس، قلت أن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، قال مروى أبا بكر، فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر لا يسمع الناس من البكاء، فلو أمرت عمر، فقال صواحب يوسف مروى أبا بكر يصلي بالناس، فالتفتت لي حفصة فقالت لم أكن ليصيب منك خيرا. حدثنا يحيى عن شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره ونعله وفي ترجله. حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حمزة بن عمرو الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت أصوم يعني أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال فإن شئت فصم وإن شئت فأفطر. السرد يجوز إلا يوم العيدين، وهذا صيام الدهر، صيام الدهر أن تصوم العيدين وأيام التشريق، أما اللي أسرد السنة كلها لا بأس. نعم. حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني عامر عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟ حدثنا يحيى عن هشام عن الدستواي قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب؟ قالت نعم، ولكن كان يتوضأ مثل وضوء الصلاة. حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة قال ابن جعفر ابن عمير عن أمي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم هنيئا. شوف هناك في وضوء الجنب للنوم قالت مثل وضوء الصلاة، خلاص هذا حد انه وضوء شرعي. اما وضوء الاكل للاكل هذا اللي هو يمكن وضوء عادي، غسل اليدين والمضمضه. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان وشعبة عن منصور وسليمان وحماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت، الا ان شعبة قال في حديث منصور فقلت الجر او الحنتم، قال ما انا بزائدك على ما سمعت. ما انا بزائدك على ما سمعت. نعم. حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تقتسمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي له بما يقول، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الدائم من العمل، قال قلت أي الليل كان يقوم؟ قالت إذا سمع الصارخ. سمع الصارخ. حدثنا يحيى عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة وحدثه عن ذكوان أبي عمرو عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأمر النساء في أبضاعهن، قال قيل فإن البكر تستحي فتسكت، قال فهو إذنها. حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول من أصبح جنما فلا يصوم، قال فانطلق أبو بكر وأبوه عبد الرحمن حتى دخل على أم سلمة وعائشة فكلتاهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. فانطلق أبو بكر وأبوه عبد الرحمن فأتى يا مروان فحدثاه قال عزمت عليكم لما انطلقتما إلى أبي أبو هريرة فحدثتماه. فانطلق إلى أبي هريرة فأخبراه قالهما قالتاه لكما قال نعم قالهما أعلم إنما أنبأني الفضل بن عباس. الفضل بن عباس نعم. حدثنا يحيى عن عبد الملك حدثنا عطاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه الجنابة من الليل وهو يريد الصوم فيغتسل بعد ما يطلع الفجر ثم يتم صيامه. حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثنا عامر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه أتى عائشة فقال إن أبا هريرة يفتينا أنه من أصبح جنبا فلا صيام له فما تقولين في ذلك؟ فقالت لست أقول في ذلك شيئا قد كان المنادي ينادي بالصلاة فأرى حدر الماء بين كتفيه ثم يصلي الفجر ثم يظل صائما. حدثنا يحيى عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب المؤمن شوكة فما فوقها دعني إلا كان كفارة له. حدثنا يحيى عن أبي حرة قال حدثنا أبي حرة عندكم بالضم حرة مشكل عندنا حرة نعم. قال حدثنا الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل صلى ركعتين يتجوز فيهما. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثنا قتادة قال ابن جعفر سمعت قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسا يقتلهن المحرم الحي والفأر والغراب والأبقع والحدأ والكلب الكلب. قال ابن جعفر يقتلن في الحل والحرم. حدثنا حجاج بمثل حديث ابن جعفر سواء قال الكلب العقور وقال ابن جعفر العقور. حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وكفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض كرسف يعني قطنة قالت ليس في كفنه قميص ولا عمامة. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أصطحاض فلا أطهر فأفأدع الصلاة؟ قال اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. وقد قال وكيع اجلسي أيام أقرائك ثم اغتسلي. حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إلي وهو مجاور يعني معتكف وأنا في حجرتي فأغسله وأرجله وأنا حائض. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض فيتلو القرآن. حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل النبي إسحاق نبي ميسرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرني وأنا حائض كان أملككم لأرابه. حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرتي. حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمعه منه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جانبه وأنا حائض وعليه مرط وعليه بعضه. حدثنا وكيع حدثنا كامس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصور في ركعة؟ قالت المفصل. حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا بعدما دخل في السن حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع. حدثنا وكيع حدثنا هشام بن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا وكيع حدثنا كامس بن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخف ركعاتي الفجر يخاف تيسو يخفف عنده. الله أعلم صلى الله وسلم على عبد الرسول. لأن يجيء من المغيب إيش معناه؟ إذا جاء من سفر يبدأ بالمسجد لأن يدخل المدينة الصباح. عليكم السلام.